حديث الأخير نحن هنمشي له نترك بعضه ونجي راجعين لأنه مرتبط بحديثنا الفات الذي جاء فيه الرجل وقال للنبي ده يعمل بس شنو الفرائض ويدخل شنو الجنة وقال له نعم ولم يتعرض إلى ذكر شنو النوافل والسنن. عشان تكتمل هنقف مع هذا الحديث العجيب نختم به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أبو هريرة قال والرسول ماله قال والله سبحانه وتعالى ماله. من هذول مشينا فوق مشينا وين فوق يا حديث قدسي ده حديث شنو قدسي بدون شنو واسطة. يلا الله زجل قال شنو قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث قنبلة من القنابل التي هزت كيان كثير من العلماء. حديثة لما وقع القنبلة التي وقعت حصل شنو هزة وأول زول قابل الهزة دي الإمام البخاري نفسه لأنه لما أخرجوا وجعلوا صحيح قالوا مقامة قاعدة كيف يخط الحديث في صحيح حديث الجملة نجنو مشاكل. قال البخاري كان يسكت يخلي ما كان شنو ما كان يمرقو دي أول زول قامت عليه الأمة من الناس جات الهزة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو يشرح صحيح البخاري ولما جاء الحديث حتى يدي فوق راسه لا حول دي مصيبة دي. وكتب قال والله لولا مكانة البخاري كم البخاري عز علي لقلت هذا الحديث من مناكير خلاد بن مخلد صاحب كذب ومناكير يروي المناكير والكذب. قال اقول والله دي رهجومة كبة جاب الزلة لكن سكتني شنو لقيت الاخر الحديث منه الامام البخاري. هذا الحديث لقى حظ كبير من الاهتمام وأول من اهتم به الإمام محمد بن علي الشوكاني الإمام الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار ألف مجلد سماه قطر الولي في شرح حديث الولي اسمه قطر الولي في شرح حديث الولي. وهذا الكتاب قام أحد تلاميذ جامعة المدينة المنورة بالحصول على درجة الدكتوراه في تحقيقه وتخريجه والتعليق عليه. شو الاهتمام بالحديث ده؟ الله عز وجل بدأ وقال من عاد لي وليا فقد آذنته بجنو بالحلح. نحن يا دول حرب امريكا خايفين منها حرب امريكا خايفين منها حرب روسيا يدق في المساكين كل يوم خايفين منها. هي الحرب دي معلنة من وين؟ من الله سبحانه وتعالى بإذنه. لكن قبل ما نمشي، الولي في اللغة العربية النصير، الولي في اللغة العربية شنو؟ النصير، بينصرك، بيكون هو حراسك. عشان كده المرأة كتير عبدول يقول لك ولي، وليك منه، تقول أبوي والله أخوي ده الولي كده. طيب هل وردت كلمة ولدي في ديننا؟ أي وردت في القرآن؟ وين وردت؟ بنوعين، في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا، يبقى في كم نوع؟ يعني أجز الحايم واحد في اثنين، يا إما ولي لله أو ولي للطاغوت الشيطان، وفي النص ما. يعني جماعة الولاية هي إن تنصروا الله ينصركم، وهم أهل الطمأنينة في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. بس الناس يجيبوا قبلهم البعادة دي ما لها تسبب لعالي جنوب، ما الله جاء وصفهم قال الذين جنوب وكان موانون تاني، هاي كده ما هي خلوها هيني إن وقفوا هنا. أول شيء كل دول بيقول أنا ولي ورفعتهم أنه ولي، بعد شيء يقول لك هذول نحن أولاد الفلانيين نحن أولياء. طيب أخينا الجبيل أدرى اسم جل أولياء شيطان يقضى عليه قبلته، وبعدين هذا القروش يقول لأولياء نحن المفلسين مالون مون أولياء، بعد شيء يجونا تميز العسكري يقول لأولياء نحن، والمساكين دي المالون تبقى طلقات. كل ذلك يقول أنا شنو؟ الله عز وجل حسم المادة دي، حسمها أنهم لولي مالو مؤمن بالله متقي له، مؤمن ومتقي. أدرك أحمد أغتر مفلس كبير قصير مكعوج سمع شين مرة راجل، دي من داخل بالسبب، بس مالو مؤمن بالله ومتقي. هل هذه الولاية فيها درجات؟ نعم، تنقسم إلى نوعين، ولاية قطعية ولاية ظنية. قطعية كيف؟ يعني أنا أحلف أقول والله فلان ده مالوه ولي، والثاني أحلف. فيمنون على الولي الرسل والأنبياء جميعا، قطعية الولاية الرسل والأولي والأنبياء. يعني يقول والله وبالله تطلق مرتي طلق كم؟ 20 والله كم؟ كل أي شيء تقوله. موسى ولي، عيسى ولي، محمد صلى الله عليه وسلم ولي، 124,000 نبي ورسول أولياء، 100 للعدد جماعة احفظوا في رأسكم، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 315 رسول، وعدد أولي العزم 5 رسل. كله من الليلة دي تعرف أنه مال دي ولاية قطعية، على حسب ما الله عز وجل. إلى البصر الله وانفضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم الفضل منه، السوى الدرجة دي منه الله. عشان كده النبي عطان جالك الصحابة بيشكلوا فيه، النبي يمارك كده في ونسة لقى الصحابة معلوم بيشكر في النبي، أبي تحقق الشكات عشان حقنا نشكر في جودنا، نحن ننقعد في الدلوكة أهلي سووا أهلي الببعاء وأهلي كده. طوال النبي ما قال لهم يا سلام يضع هاك تعال هاك، طوال نهارهم قالوا لا تطب لا تفضلوني على نبي، إننا إخوة أبناء علات. أوعى من الليلة أجل واحد يقول نبينا أفضل من موسى ولا من عيسى، نحن درجة جنو، مع أنه مو درجة واحدة، لكن داريك في الباب شنو؟ باب الشكير، داريك في شنو؟ لأنه الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله منه وشنوه آية إن انكسرك فد واحد ما أقولك الله 98% فد واحد ماتوا من بيو أعيش يلا النار يا هديك بكذا يا كلهم يا لا. طيب دين ما خلاص ظنية الولاية نفسهم يتفضلوا هم كل من اتصف بالإيمان والتقوى صحيح إن الأدلة أعلت منهم درجات على طريق الظن الصحابة مش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل من صاحب جنو رسولا أو صار حواري له فكاد النبي قال لكل نبي حواري تعرفوا الحوار حوار قال أي نبي عنده جنو حيران وحواري في الجنة الزبير من العوام يعني وظيفة انت على حجزة وما تفكر سعدين الدعوة عمته النبي دامنه وادعمته انتهى الموضوع هؤلاء كلهم أولياء لكن لا على جهة القطع على جهة شنو الظن مو الظن الكاذب إن شاء الله الظن يأتو الصادق لكن لأن الأمر حق منه أمر منه عند الله أبو بكر الصديق يا من عمر ناقشوا قالوا هذا أنت الله موضوع أنت كتابك جايبه عمر بيتكلم مع أبو بكر قال هذا نحن جابنا لك أنت مالك يا أبو بكر بس هني منها أنا لا أنت مالك ذو شنو ذو الجنة شوف أبو بكر أدى عمر سؤال وقف قال أبو جنو قال له يا عمر أرأيت لو أني يوم القيامة أدخلت رجلي اليمنى في الجنة وناداني مناديا أن أخرج أبا بكر أخارج أم لا قالوا عليك إيه دي أنت غير الجنة دي حق أنت حبوتو جدودي من حق الله أن قال أمره أقول له بيتنا ماري يبقى الأمر كله حق منه لكن إحنا والله بينه وبين جيلي هون طيب من عاد لي ولي الحرب حتجي منين من أمريكا المعادة نوعان معادة جائزة ومعادة غير شنو جائزة سما كما يقوم يقوم فوق من فوق الأول يدل أهل الإيمان والصديق قال المعادات نوعان معادة في دين الله دل الله آدم فيها الحرب لكن معادة في أمور الدنيا أكلك وأعطاتك شال منك دخل فيه وأعطاتك مولي مع الولي معصوم ما هو معصوم المعصوم إلا النبي ولذلك هنا الكاتب ده من دقيقة العيد من علماء قال وقعت الشحنة بين أولياء وذكر أمثلة قال ونذكر من ذلك ما وقع بين العباس وعمر واللي سماه من الأولياء من الأولياء وبين علي وعائشة من أولياء الاثنين خلاص يعني في أمور الدنيا ممكن تحصل شنو دي قال من المقصود بالحديث المقصود شنو تعادل دينه لإيمانه تعادل عبادته لقربه من المساجد تعادل الخير الذي فيه جيشك وما تخرب إلي عبدي يعني شو الحديث الفاز زمان ذاك بأفضل مما افترضته يعني يا جماعة تظل الفرائض هي أفضل أنواع شنو يعني ما تكلف لي الصبح وتقول لي بغيمة الليل لا بالأول تنجز شنو الفرائض ما جهز لي رمضان ويقول لي بصوم الخميس والليل لا نجز لي شنو رمضان دي ناس الجامعة يقول دي المواد الأساسية وبديك سموها شنو اللقاطة بسمينو هم شنو متطاولة مول التاك الجامعة يصين كلين التاك يقول دي التاك الجامعة خلاص لهني الفرائض دي الأصلية لكن دول مع بعض ما نجد الفرائض قام يشتغل بجنو قال نرجع للصحابي الزمان ذاك وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل سلطة الفائدة اللاتة بعد ما جاب ممتاز في الفرائض قام طوالي تخصص الشاش منه النوافذ، يمشي بالنوافذ قيام الليل، صدقة، زيارة الأرحام، تفقد المساكين، حل المشاكل، دعاء الله، مدوّل حتى أحبه. يقوم ينال درجة ما درجة السنية معه الحب. ها حب العارفون مش كده؟ ما عندنا واحد هنا بلدنا هناك قال الحب أنا ما بديته من زمان الصحابة. لا كمان سيد دلوك سيد صحابنا الدلالي، أي والله فنان. الحب أنا ما بديته من زمان شنو؟ قول يا مغفل والله صحابك كان حامو لاقيني في الكافتيريا وفي شارع النيل ولو تلفوني كم، والله ما كان يعني الدين ده هنا مون فاضل له. ذات الفرغة دي مون فاضل لها، فرغة دي فاضل لها نحن. جميل ابن معمر كون سمعتوا به، جميل بسينة سمعتوا به الجماعة قالوا له تعالى الروم هددوا بلاد الشام والمصر، يا زول يا زول يا زول ما تبقى راجل. قال يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، فلكل حديث عندهن بشاشة وكل غتيل بينهن شهيد. هل مغفل له ناس كاتل في الروم وده يكاتل في منه ما تقبل جاي وقبل جاي وعيك ده ده الزيت يا معاين بالشباك ما يعاين. مقام الحب البديك يا هو الله دي درجة ممتاز، لأنك انت حبيت الله والله سهلك شنو حصلت المعادلة. لكن زمان ما عندنا واحد من زرمان هنا قال حبيته ما حباني، هل مزعلة؟ لكن انت حبيته حباك. طيب إذا هذا الله حباني فبوانا قدامك دان قولي حباك معناه كيلو السكر يبقى مجان ويديني عربية توسع مش كدي؟ لا والله ما عشان ما ما بدي نفسك ساكت هو صح حباك. ما تقول طوال خاز عندنا اكل منقى وكل يوم ده ليه مكيف وكذي، لا والله دي ما ذاك عليه. قال فاذا احببته النتيجه شنو؟ هعمل له حاجات. كنت بصره الذي يعني عين من هنا يشوف الدامر والله ما يشوف، والله بعد كده كارك من الظهرات لا. قال أي سنت بصره فلا يرى إلا ما أمر الله به وأذن فيه، يعني عينه دي ما تقع إلا في جنوب يعني لبسة الطرحة وهي لبسة التوب غير الطرحة ما بتشوفها. وسمعه الذي جنوب يعني الصين، السمع ده مليون كله شغال يتنقى من عثمان حسين للكابلي، انتهى من الكابل مثلا بتاع كوبوشيه ما ومن كوبوشيه مثلا بتكون تم بعد الهنايه دي واحد بالجبل وبتشدك بعد وين جاي وده يقول لك الله هنا ولي. لا ما قولي ولي وين انت ولي؟ الله يحفظ اللزم دي، تسمع قران، تسمع سنه، تسمع الامر بالمعروف كده. كنت رجله يده التي يبطش بها اللي دي ان حشيت الله يساعدك، إن زرعت بها، إن رمت بها عيش، إن تيربت بها، إن مسكت بها السيف كتلت بها الأعداء، الله يصين ويعين هذه اليد. ورجله التي يمشي المسجد، زيارة الأرحام، تفقد الناس، مساعدة الناس. وإذا سألني أعطيت، وإذا استعاذ بي أعزته. دي مغام الولاية. طيب يا جماعة لو لدي ما عندهم كرامات، وهذا سؤال، نحن مشيتنا كلها في جنو في الكرامات عشان نختم كلامنا. نحن ما عندنا حاجتين، المعجزات والكرامات. اولا المعجزات خاصه بمنو؟ بالرسل على جهه التحدي، على جهه جنو واغامه البرهان والدليل. واغامه شنو؟ ممكن تكون بدون تحدي، ممكن تكون كده. كل رسول له جنو معجزة، وأعظم معجزة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. خلاص. الكرامة هي أيضا أمر يدل على قدرة الله لا قدرة صاحبه. تكون على جهة التأييد والتكريم والعطاء والمنحة. ثلاثة، ليس الدليل قطعيا على أنه من أهل الجنة، لأنه ما يزال يعمل عمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار يقول جنة النار. وده وقع له، رجعت بعدين تمشي البيت صحيح البخاري مجلد الرابع تلقى جزء كبير من كرامات وقعت للصحابة. العلاء بن الحضرمي كان قائد جيوش المسلمين في منطقة البحرين، وفي يوم من الأيام بلغون الماء ماله انتهى، الموية ماله كملت. ماذا الرئيس اللي له رئيس الجيش، فقال لهم تيمموا وصلوا وسلوا الله، ما قال لهم بجيب لكم، شال الملف ودوين ودل ابنه لله سبحانه وتعالى. صحابي راوي الخبر قال والله ما فرغنا من صلاتنا إلا ورأينا السحاب قد غطانا فأمطرنا فشربنا وتغسلنا وملأنا الأواني. دي كرامة ولا مي كرامة؟ دي جنو كرامة فيها فايدة، كرامة فيها جنو ما فيها مضرة. الولي ما بيضر، الولي بيضر يا جماعة ما بيضر. الرسول يطلب المعجزة تأتي لأنه في مقام شنو تحدي، وقد يكون معارفة. موسى عليه السلام شايل حصايته معارفة، خاطب ربه قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال له شنو هي عصايا أصيب شنو وأهش بها ولي فيها معاربة أبي كل ده بدقه دي التالثة دي معارفة. أنا حاجة قال له ألقها يا موسى، حصل لها جنو سوى جنو ولا مدبرا مو عارفة. سيد قطب قال للبروفة عشان بعدين ما يجي قدام فرعون، قال حاشا لله أن يذل وليه أمام شنو أمام عدوه، الله بينصر أولياءه عشان ما يقوم جاري قدام منه أقع عن صعفكم قام جاري، لأن لما رمى أكادت أن انقطع قلبه منه فرعون ناس، فإذا هي تلغف ما يأفقون. هذه يا جماعة فنحن يا جماعة كلنا دعين نبقى أولياء مسكدي، ودعين الكرامات من كتر حبة بطاطس حبة طماطم حبة كذي زبادي، الله يكرمنا بين وينصر الأمة الإسلامية ويوفقنا ويشيل منا الهم ويمطرنا مطر خير ويصلي حالتنا وينصرنا على أعدانا ويجمع صفنا. بدي دارنا بدي الولايات ما بدأني كذي، إن شاء الله ربنا كلنا يدينا ما يفرسين جنوب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.